السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسألني أن يفقهنا فيه منا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة السبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى هذه الآيات الكريمات، والتي دعا فيها ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن يتحاور مع المشركين بعد أن بين لهم فساد عقيدتهم في آلهتهم المزعومة التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تملك حتى شفاعة لمن عبدوها من دون الله رب العالمين. وقفنا في هذا الحوار عند قول الله سبحانه وتعالى: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. كما رأينا في الآية السابقة وتحدثنا أنها وإن بدت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحاور أهل الشرك قد قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا لا يعني كما قلت في المحاضرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسب في الحوار الضلال إلى نفسه، وإنما كما قلت لكم عليكم أن تفطنوا إلى أسلوب اللف والنشر، وهو أسلوب معروف عند العرب وعند أهل البلاغة. وإنا أو إياكم أدي طرفان، ثم جاء بعدهما حكمان: لعلى هدى أو في ضلال مبين. قلت الحكم الأول ينصرف إلى المذكور الأول، يبقى إن هيوافقها لعلى هدى، وإياكم هيوافقها ها في ضلال إيه؟ في ضلال مبين. فهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم حكما ضمنيا ينبغي أن نلتفت إليه. وقلت لكم وقد وقفنا عند سؤال: لماذا جاء في جانب الهدى بحرف على وفي جانب الضلال بحرف إيه؟ في يبقى في الهدى لعلى هدى، في الضلال أو إيه؟ في ضلال مبين. لماذا؟ قالوا: لأن المهتدي كالذي يعلو شيئا ينظر به ويصح منه النظر، يبقى شايف كويس. يبقى المهتدي يبقى شايف إيه؟ شايف كويس، كأنه استعلى شيئا ينظر من خلاله، يبقى وقف على حاجة عالية على قمة جبل على صح علشان يبص ويشوف. في هذه الحالة الرؤية عنده تكون واضحة، الرؤية عندها بتكون ايه؟ واضحة. لذلك اما تحب تتفرج على حاجة وتشوفها كويس تقول ايه؟ انا طالع فوق ابص، مش كده؟ انا طالع فوق ابص. فكلما استعليت، كلما اوعلوت، كلما وضحت لك الايه؟ الرؤية، يبقى هتشوف كويس، يبقى هتشوف كويس. من هنا قالوا دائما المهتدي رؤيته واضحة لا لبس فيها، ما هو مهتدي، ربنا رزقنا وإياك الايه؟ الهداية. تبقى الرؤية دائما عنده ايه؟ رؤية واضحة سليمة لا لبس فيها. أما الضال والعياذ بالله فكالذي وضع رأسه داخل شيء ثم هو يريد أن يبصر، حط دماغه وشواله وبعدين يقول لك أنا عايز أشوف، هيشوف؟ عشان كده جه التعبير بإيه؟ في. إذا المهتدي على رؤيته ها واضحة لا لبس فيها. إيه؟ الضال في، فعامل زي الايه؟ الأعمى. الأعمى لا يميز بين حلال ولا حرام ولا حق ولا ايه؟ ولا باطل، ولا حق ولا باطل. عشان كده دايما هتجد كده الهداية بيوافقها ايه؟ ها؟ على الضلال يوافقه ايه؟ في. يبقى وإنا وإياكم لعلى هدى أو ايه؟ أو في ضلال مبين، أو في ضلال مبين. ثم جاءت الآية التي وقفنا عندها، قل النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يلقنه ما يقول، ولذلك لا ينطق عن الايه؟ عن الهوى، يلقنه ما يقول. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل ايه؟ عما تعملون. أم حينما نظروا في هذه الآية وجدوا الآية دي برضو فيها مشكلة كده زي الآية السابقة. الآية السابقة اعتقد بعض الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هنشوف مين فينا الضلال ومين فينا المهتدي، لكن الحق غير كده كما بيان. كذلك الأمر، خرج احد المفسرين وقال من النص في الحوار مع الخاص أن تنسب الضرر والإجرام والخطأ إلى نفسك وعليك أن تنسب إليه الصواب، عشان تبقى منصف في الحوار فيستمع إليك ويستجيب لك. فما تقعد تتكلم معاه تقول له يا عم أنا المجرم وأنت كويس. أحد المفسرين قال هذا، وعنده ظاهر الآية بيشير إلى هذا. قل إيه؟ لا تسألون عما أجرم. يبقى قالوا ان النبي نسب الاجرام ها الى نفسه، وما قالوش ولا نسال عما اجرمتم وانتم كمان مجرمين، لا، ولا نسال عما تعملون. يبقى نسب النبي الى نفسه الاجرام ونسب الى خصمه الايه؟ العمل. فخرج هذا المفسر ليقول وذلك من النص في الحوار مع الخاص انك تنزل نفسك منزلة المخطئ وتنزله منزلة الايه؟ المصيب. المصيب. طب الكلام ده صح؟ الكلام ده صح؟ اما اجي اتناقش معاه قاعد مثلا مع واحد مع بتوع الفن اللي عايزين يفيلموا دول، هم اقول له والله شوف انا المنحل وانت راجل كويس، تعالى بقى ايه؟ نتناقش كده؟ يبقى انا اعمل كده؟ قال لا يا أخي. ولذلك عامة المفسرين قالوا لا لا لا لا، هذا الفاهم الذي ذهب إليه هذا الفاهم لا يستقيم، لا مع الواقع ولا مع ما سوف يأتي ولا مع المراد من الحوار. ليه؟ ولذلك دي للأسف الشديد زلة تنزل فيها أقدام بعضهم، خاصة في هذه الأيام اللي هم بيدعوا الى الحوار اللي ايه؟ ها الحوار الهادئ، وخذ الخصم بالراحه، ويا اخي بص النبي قال لي احنا مجرمين وانتوا اصحاب عمل، فيعني خلينا كده. لا يا حبيبي انت ما فهمت الايه. ليه؟ عامه المفسرين لما جاءوا وفسروا هذه الايه قالوا انا قلت لك دايما تاخد بالك من الكلام، السياق اللي ورده فيه الايه ايه؟ السياق اللي ورده فيه الآية إيه؟ ولذلك أنت لو دخلت على بعض الآيات دون أن تفهم السياق والدنيا ماشية إزاي يعني هتروح في ده. يعني لما تقرأ في سورة المؤمنون فتبارك الله أحسن الخالقين. أحسن ليه؟ الخالقين. خد بالك بقى حبيبي بقى، ده أحسن في اللغة العربية دي أفعل تفضيل، ودي مش معناها أنها بتنسب السوء للآخر، لا. لما تيجي تقول أو أنا جا أقول على أحسن مني، ده مش معناها أنا وحش. أحسن دي بتقتضي إيه؟ أنني حسن وهو إيه؟ وهو أحسن. كلام كده واضح؟ جميل. فلما يجي ربنا يقول بارك الله إيه؟ أحسن الخالقين، تفهم من ده بقى إن في خالقين غير الله يتصفون بالحسن، والله هو الإيه؟ الأحسن. إيه رأيك بقى؟ إيه رأيك بقى؟ ما هي ده قرآن قدامي، ودي لغة، وهي دي لغة القرآن الكريم. طب هو في خالقين غير الله وهو الأحسن؟ يا راجل في خالقين غير الله، في خالقين غير الله. هي الآية بقى بتقول لك كده، فسرها لك أحسن الخالقين. يبقى ربنا أراد أن يقول أن في خالقين بيتصفوا بالحسن وأنا إيه؟ أحسنه. ها؟ تفهمها إزاي؟ لو خدتها كده، لو خدتها كده هتكفر، والله هتكفر. يبقى بقول لك ايه، وبحلف بالله هتكفر. يبقى ما تتاخدش كده، يبقى ما تتاخدش كده، يبقى ما تتاخدش كده. امال تتاخد ازاي يا اخي؟ يقولوا في حاجه اسمها في اسلوب الحوار والمجادله مجاراه الخصم على ما يزعم. فالخصم اللي قدامك ده بيزعم ايه؟ بيزعم ايه؟ يزعم ان هناك ايه؟ آلهة. فكأنك تقول له لو سرت على زعمك وان في خالقين فيبقى الله ايه؟ احسنهم، فدع الحسن وخذ بالاحسن. يبقى انت بتسائل الخاص على حسب ايه؟ على حسب زعمك، على حسب زعمك. قالوا الآية دي كده، الآية اللي معانا دي كده، قل لا تسألون عما اجرمنا. رقم واحد يا جاء في سياق ايه؟ خد في سياق أن أهل الكفر والشرك كانوا يدعون ويقولون إن ما يقوله محمد في حق آلهتنا يعد إجراما. لما النبي قال إن دي مش آلهة، وإنها لا تنفع الضوء، وإنها ما تنفعش، وإنها وإنها وإنها، اعتبروا ذلك إيه؟ ها؟ جرما، جرما. فكأن النبي يقول لهم عليه الصلاة والسلام إن كان هذا منا جرم فأنت مش هتسألوا عنه، أنا أقول اللي أنا عايز أقول. زي ما تطلع الآن، أنا ده حصل مثلا لما جيت في مرة اتكلمت عن البدوي، قلت ذلك الضلال الأخرق. إيه أنت بتقول على البدوي ضلالي؟ الكلام اللي أنت بتقوله ده مصيبة يا عم. إن كان مصيبة أنا شايل مصيبتي، أنا جيت قلت لك شيلها معايا. ادي بقى الكلام. فسكن كلامي في حق الالهه جرم، انتم مش هتتحاسبوا عليه، ها، عن جرمي. وان كان عملكم هو اللي حصل انا مش هتحاسب على عملكم. ده في عرف العقيده بيسموه براء ومتاركه. براء وايه؟ ومتاركه. يعني ان كان قولي يعد عندكم اجراما خلاص فتبرؤوا منه واتركوه، وان كان عملكم يعد عندكم حسنا فانا بريء منه وتاركه. ولذلك ابن كثير لما جاب الايه دي حط معاها ايه بقى، وكثير من المفسرين فعل هذا، حط معاها ايه بقى، حط معاها ايه؟ فان كذبوك فقل ها لي عملي ولكم عملكم. انتم ايه؟ أنا بريء مما أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. لما يكذبوك خلاص، هو ده اللي بيسميه في الإسلام الولاء والإيه؟ والبراء. تتبرى منه. اللي قدامك مصر على تكذيبه وأنك مخطئ وأنك كذا وأنك كذا وإنك كذا، زي ما ربنا قال له فإن كذبوك فقل إيه؟ ليه عملي؟ أنا مجرم؟ هتحاسب على إجرام، ولا تزعل، في يوم هيجمعنا وتحاسب على إجرام. ها؟ ولكم إيه؟ عملكم خلاص وانت عملك صح هتشوف كان صح على صح بس انا متبرر منه خلاص. لا تسالون عما اعمل ولا اسال عما ايه تعملون. لا انا هتحاسب على عملك ولا انت هتتحاسب على ايه على. لا انا هتحاسب على قولك ولا انت هتتحاسب على قولي. كل نفس بما كسبت ايه رهينه. فقال اهل العلم مش لما تقعد مع مجرم تقول له انا مجرم ها وتقول هذا على حق انت تدين به فلو فعلت فقد كذبت فلو فعلت فقد كذبت. لما اجي اقول انا مجرم ولا في الحق مش مجرم ابا ايه ابا ايه كذاب. لكن الحوار ماشي ازاي يا عم انت مش عاجبك اللي انا بقوله وبتقول عليه اجرام انا هشيل اجرامي بين يدي الله ملكش دعوه بيه. وانت بتقول ان عملك كويس هتعرف وتتحاسب عليه ان شاء الله فهنعرف. عشان كده هيجي بعدها بقى قل يجمع بيننا ايه ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو خير الايه فاتحين او هو الفتاح العليم. هنا وهو الفتاح العليم خلاص. شوف هجات بعديها هو بقى يجمع بيننا ايه ربنا. انت بتقول عليها مجرم هنشوف وبتقول على عملك صالح هنشوف في اله هيجمعنا ويحكم ايه بيننا. فالآية دي بيسموها للبراء والايه ها والمتاركة. مش انك انت بتيجي تتهم نفسك بالضلال والاجرام ولما اجي اقعد مع واحد اقوم اقول له يا عم انا اللي مجرم وانت حلو. لا انت مجرم وستين مجرم كما يفعل بعضهم الان. ويقعد يتكلم مع واحد من المحللين المجرمين يا استاذ فلان اصل انت على عيننا وعلى راسنا على عينك وعلى راسك ده عجازنا على عينك وعلى راسك ايه على عينك وعلى راسك ايه. رجل يسيء الى الله والى الرسول ودي تقول على عيني وعلى راسي اي عين واي راس اي عين واي راس. راجل ساقط منحل يهاجم قرانا وسنه واجي اقول له انت على حق وانا اللي مجرم. من يقول هذا الكلام من يقول هذا الكلام. ولذلك جل المفسرين جل المفسرين على ان هذه الايه وارده ها من باب التبري والمتاركه. اقراها كده في كتب التفسير كده التبري والمتاركه. اللي بتقول الخاص انت بتزعم ان انا مجرم خلاص يبقى قل لا تسالون عما ايه اجرمنا. عم لو قلت لك انت هتحاسب علشاني هتاخد حسابي مجرم مجرم لكن هقعد ده معناه ان انا هقعد برضه. لذلك قالوا ايه بقى قالوا وهذا يعني انهم وصلوا من العناد واللدد الى ما جعلنا نتاركهم. يعني الايه دي ذم للمشركين انك انت ما بتوصلش للمرحله دي غير لما تلاقي اللي قدامك ايه ها خلاص بائفل. شوف تعبيري بائفل عمال تجيب له الحجج وعمال تقول له يقول لك لا لا لا انا مش مقتنع بالكلام ده انا اللي في دماغي في دماغي. طب خلاص يا عم انا هفضل اقول على اليتك دي ما تنفعش ببصله وان كان عندك ده يبقى اجرام انا شايل اجرامي وان كان انت زي ما انت شايف ان انت بتسجد له وبتعبده ده حاجه كويسه في يوم هيجمعنا هنشوف مين اللي فينا المجرم ومين فينا اللي ايه اللي حصل. انا بريء منك زي ما انت بريء منه بس. هذه الايه يا عم يبقى هذه الايه جاءت للبراء والايه ها والمتاركة وليس للحكم على النفس بالإجرام إرضاء للخصم أو مسايرة له في حوار. هذا لا يفهمه أحد ولم يقل به إلا واحد من المفسرين وخالفه عامة المفسرين في هذا أن الأمر على غير هذا تماما. إنما جاء للتبري وللإيه وللمتاركة ولإثبات أنهم وصلوا إلى مرحلة يصرون على ما هم عليه فآن أن نتاركهم وأن نفارقهم. ولذلك تجد أن بعض المفسرين راح ختمها لك وهذه نسخت بآية السيف. موضوع بقى المتاركة ونعفو ونصفح واشتم في زي ما انت عايز وسب الدين زي ما انت عايز واتكلم عن الإسلام زي ما انت عايز انت في حالك وانا في حالي وانت شايل جرمك وانا شايل جرمي كل ده انتهى كل ده انتهى بآية السيف اللي أصبح بها الإسلام قوة وأصبح من يعدو على الإسلام ويسيء للإسلام وأهله ينبغي أن يحاسب ينبغي أن يحاسب. فهذه قضية ينبغي أن نفهمها حتى لا توضع هذه الآية في غير إيه؟ في غير موضعها. بقول لا تسألون عما أجرم ولا نسأل عما إيه؟ تعملون. شوف جي وراء إيه بقى؟ دي متاركة إلى أن يجمعنا الله ويفصل بيننا. ها قل إيه بقى؟ قل لا تسألون عما أجرم ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا إيه؟ ربنا. ربنا أي واحد بتختلف معاه وصر على رأيه في النهاية ما بتغلب معاه بتقول له إيه بقى؟ بتقول له يا عم ليك اللي انت ماشي عليه وانا ليه اللي انا ماشي عليه، وفي يوم والله ربنا هيجمعه، هتعرف بقى مين اللي على حق ومين اللي على ايه اللي على باطل. ادي الكلام بقى. يبقى قل يجمع بيننا ايه ربنا ثم يفتح بيننا. الفتح في لغة العرب كلمة لها عدة معاني منها الحكم، فكانوا يقولون فلان فتح بين فلان وفلان، أي إيه؟ حكم بينهم. طب والحكم؟ ثم يا فتح ليه؟ ثم يا فتح ليه؟ قالوا لأن القضية بتبقى مغلق إلى أن يحكم فيها، مش معروف مين فين صاحب الحق مين صاحب الباطل، الأمر ملتبس إلى أن يحكم من يحكم، خلاص إلى أن يحكم من يحكم، فينفتح ما أغلق ويظهر الأمر للناس. ولذلك اللي بيحل المشاكل سموه إيه؟ سموه إيه؟ حلال. سموه إيه؟ حلال. أيوة حلال. ويسموه فتاح. حلال لأنها عقدة ينبغي أن تحل، فتاح لأنه باب مغلق، نريد أن نعرف يعني فيه ما أين الحق وأين الإيه وأين الباطل. فسمي الحكم إيه؟ فتحا. يبقى قل يجمع بيننا ربنا إيه؟ ثم يفتح بيننا، يعني بقى يحكم بيننا، يحكم بيننا، وهو الفتاح الإيه؟ العليم. شوف فتاح بصيغة مبالغة، وهنا فتاح ولا فتاح يعني إيه؟ ها؟ حاكم. ها بس حاكم إيه بقى؟ عليم. عليم. عليم. لا يدلس عليه ولا يغيب عنه شيء، لا يدلس عليه ولا يغيب عنه شيء. مش زي اي حاكم من حكام الدنيا، اي حاكم من حكام الدنيا والله قد تدلس عليه حتى ولو كان نبيا، والله قد تدلس عليه حتى ولو كان نبيا. ولذلك النبي قال ليه؟ قال انكم تختصمون لدي واني احكم بما اسمع، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. يبقى النبي بيحكم بما ايه؟ يسمع. فيجي اتنين واحد فيهم طليق اللسان صاحب منطق وحجة يكسب، مع انه ليس بصاحب حق. ده بيحصل زي بالظبط اما بيجيبوا اتنين محاميين، روح جاب محامي على قده غلبان بدلات تعريفة فما اعرفش اقول الكلمتين، واحد جايب محامي يدفع له مبلغ قد كده يبقى فصيح وعارف بقى ثغرات القانون وعارف يقول ايه وما يقولش ايه ويعمل ايه، يقوم يطلع الضلالي ها بريء، وصاحب الحق مدان مدان. فالقاضي بقى القاضي يلام في هذا؟ لا، بيحكم بما يسمع. الا يروح في داهيه اتنين، الضلالي والمحامي بتاعه. فاذا كان هو الذي يتكلم عن نفسه براحه في 60 داهيه. فشوف النبي قال ايه بقى؟ ولعل بعضكم الحن بحجته من ايه؟ من بعض، وانا اقضي بما اسمع. فاي امرئ قضيت له بشيء ليس له فلا ياخذ، ما يقولش ما انا واخدها بحكم القضاء بقى خلاص، ما انت عارف ان انت واخدها بايه؟ ها؟ بباطل، ان ده مش حقك، ان ده مش حق. ولذلك قالوا حكم القاضي، حكم القاضي لا يسبغ على الباطل حقا. يعني لما تبقى ده باطل وتقول بس القاضي حكم، ده ما يجعلهوش ايه؟ حق. بتظل القضيه في رقبتك برضه. شوف تعبيري؟ بتظل القضيه في رقبتك برضه حتى ولو كان الحاكم هو رسول الله. والله هو رسول الله. فشوف فأي امرئ قضيت له شيئا ليس له فلا يأخذ، إنما أقتطع له من نار جهنم. جيش يقول لك خلاص النبي حكم لي بيها تبقى بتاعتي، ما أنت عارف إنها مش بتاعتك، بس النبي حكم، هو قال لك، هو قال لك أنت خدت حتة منين؟ من نار جهنم. ليه؟ لأن لم أقضي بما إيه؟ بس بما أسمع، بما أسمع، بما أسمع، اللي بيسمعه. البسمار. فما ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم علم المكاشفة، علم المكاشفة ان يكاشف بقى شوف ده مين وده مين وده عمل ايه وده وده جاي ازاي وده كذا وده الا اذا شاء الله ذلك، الا اذا شاء الله ذلك ذلك. فلما نقول ان ربنا هيفصل بيننا، جايز الفاسق ده يغلبك بحجة في الدنيا، بيحصل بيحصل والله والله بيحصل، وبيعملوها كتير دلوقتي، ان لما بيجيب واحد من البلاوي والعاهات اللي عايشه بينا دي، واخد بالك، ده مش عارف خالد يوسف بتاع الفن ده، والتاني محمد ابو حامد اللي عامل فيها عنطر شايل سيفه دلوقتي، واخد بالك، وغيره وغيره وغيره وغيره، لما بيجيبوا واحد علشان ينظره ايه اللي بيحصل؟ بيروحوا مختارين واحد يبقوا عارفين انه ها على قد حاله، يخاف من شخصتين، يتخذ بكلمتين علشان يظهر امام الناس ان الباطل قد عالى، ان الباطل قد عالى. ولذلك يقول لهم طيب تعالوا انتوا عايزين تنظروا هاتونا، ويقول لك لا مالناش دعوه بيكم انتوا، عايزين الحلوين دول. الحلوين دول معناها ايه؟ ها اللي تقدر عليهم، يعني اللي تقدر عليهم، لا هاتوا العهد دي واعدوه قدامنا عشان نعرفكم قيمه العهد دي وما لديهم من علم، وما لديهم من علم. خلاص فيجيبوا كده. فقد يجي صاحب الباطل ويبقى له ها منطق يغلب به في الدنيا، لكن هيغلب به في الاخره؟ ده واقف بين يدي الفتاح الايه؟ العليم، حاكم عليم، حاكم عليم، لا يدلس عليه كما قد يدلس على نبيه، كما قلت لك لا يدلس عليه، ولا تستطيع أن تقلب بين يديه الحق باطلا أو الباطل حقا، هذا لا يكون، هذا لا يكون. ولذلك الآية دي واردة مورد الايه؟ ها التهديد، مورد الايه؟ التهديد، وهي مفسرة بقى للمعنى الايه؟ المعنى السابق اللي هو بقى ايه؟ ها اللي هو ايه بقى؟ قل تسألون عما ايه؟ أجرمنا، مش معناها بنسب الإجرام لنفسي، لا، ده أنا عايزها بزعمك، لكن في يوم هيتعرف فيه المجرم من الإيه؟ ها؟ من المحسن، هيتعرف، واللي هيفصل فتاح عليه. فتاح إيه؟ فتاح عليه. طيب، أنتوا بقى بتعدوا الآلهة. آلهة حق، وإن الكلام في حق هذه الآلهة يعد إيه؟ ها؟ إجراما، زي ما إحنا قلنا إجراما. تعالوا نمسك الحتة دي بالراحة كده. قل أروني، مش دي الآلة وراها على طول ولا إيه ولا أنا نمت؟ ها؟ ما حدش مش كده؟ أنت مش معانا صراحة. قل أروني الذين زعمتم، مش كده؟ قل أروني الذين إيه؟ كمل يا عم الآية. الذين ألحقتم، شفت بقى الشيخ صحصح معايا إزاي؟ قل أروني الذين إيه؟ ألحقتم به إيه؟ شركاء. ايه الحكايه دي؟ طيب اللي انتوا بتعدوا الكلام في حقهم اجرام، وبتقولوا عليهم الهه وهم شركاء لله، خلاص؟ طيب وريهم لي، خد بالك بقى من الكلمه، قل ايه؟ اروني الذين الحقتم به ايه؟ شركاء. طيب راى وارى في اطار اللغه العربيه بيكون لها معنى ايه؟ إما يعنى بها العلم، وإما يعنى بها المشاهدة والإبصار. تيجي تقول لي أنت إيه رأيك في المسألة الفلانية؟ أقول لك أنا أرى أن تفعل كذا وكذا وكذا. أنا أرى دي معناها إيه؟ معناها إيه؟ ها؟ يعني أنا أعلم، أنا أعلم. يبقى في رؤية بمعنى الإيه؟ بمعنى العلم. وفي رؤية بمعنى المشاهدة والإبصار. تقول رأيت سيارة، يبقى إيه؟ شاهدتها بس خلاص. يبقى أرى أن تفعل يعني أعلم. رأيت سيارة يبقى أنا شفتها. طيب لما قال هنا قل أروني، كان معناها أعلموني ولا جعلوني اجعلوني ها أبصر وأرى؟ تاخدها إزاي؟ تاخدها ازاي؟ قالوا يا صالحه للاثنين، يا صالحه للايه؟ للاثنين. طيب عايزين نفسرها بقى على المعنيين. الرؤية بمعنى المشاهدة والرؤية بمعنى الايه؟ العلم. طيب هو عايز يشوف ايه؟ خلينا في المشاهدة بقى. هو عايز يشوف ايه؟ قل أروني ها الذين ألحقتم به بالله يعني شركاء. وروني بقى ايه؟ ايوه انا قلت كده الذي ألحقتم به شركاء. هات نعم الذي قل أروني الذين اللي هم الآلهة يعني الذين ألحقتم به شركاء. هو عايز يشوف الآلهة دي التي جعلوها ها شركاء لمين؟ لله. طب بيقول وريهم لي وريهم لي يعني عايز اشوفهم بقى ايه. ليه سأل السؤال ده او ليه طلب المطلب ده؟ ليه؟ لا لا ليه؟ قال عشان ما هم موجودين وعندهم الاصنام بالكيله وكل واحد يمكن شال صنم في جيبه مش كده؟ فلما يقول لهم وريهم لي انا عايز اشوفهم يروح يقول له اهو. لو في واحد قاعد عنده عقل يقول لك ده حمار كده على طول. بس هو كده شوف اقام عليه الحجه طلب بسيط جدا وريني. ولذلك مع الله لما بني اسرائيل قالوا النبي الله موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه جهرة. قال لهم هوريكوا. لو قال لهم هوريكوا يبقى هو يدعو الى اله ليس بحق كده على طول. وذلك فاخذتهم الايه كده على طول لانه مطلب لا يجوز لان المعبود بحق لا تدركه الابصار. ادي واحده خلاص ادي واحده. يبقى وريني شوف النبي عايز يقيم عليه الحجه ازاي. يعني عايز يقول له الهك ده باطل بس ما قالوش كده. قال لك يا عم انت بتدعو الى اله وزعلان ان انا بسفهه وبقول عليه كلام وحش وريني الهك ده. راح العبيط عامل ايه؟ راح العبيط انا بقول عليه اهو راح العبيط عامل ايه؟ قال له وانت شايل الاله معاك؟ طب بالله بالله عليك في واحد بيشيل اللي بيعبده؟ ادي واحده بس خد بالك اهو لما يقول له بس ادي واحده. يبقى عبيط ولا مش عبيط؟ يبقى راجل عبيط اهو. شوف الحجه شوف الحجه في منتهى البساطه في منتهى البساطه. ولذلك انت يجب ان تورط الخصم بغبائه. توريط الخصم بغبائه دي مهمه جدا انك تورطه بغباء. انا اذكر مره زمان كنت رايح شارع السودان بالليل اخر اللي هو ناحيه المهندسين ده. ففي انتوا عارفين بقى اللجان كانت زمان عامله ازاي. ففي المدخل بتاع كوبري امبابه ده كان ليه بوابات حديد كده واخد بالك لما تاخد انت من الكورنيش وتخش له يمين كده فليه بوابات حديد كده يقف عندها لجنه بالليل على طول. فده كان دايما يقف فيها رائد رخم كده رخم على خلق الله. فانا قدام مني تاكس بيجو فانا شاف قدامي رابطين فوق التاكس شواليه. فالمهم الرائد ده راح موقف شوال تاكس فراكب معاه ولدين من اللي هم العيال الصعايده اللي هم بيشتغلوا في طائفه المعمار. يعني الشوالين دول بتوع مين؟ قالوا له بتوعنا يا باشا. الشوالين دول فيهم ايه؟ قالوا له ده خشب والله لان احنا بنشتغل بالليل فبناخد معانا حته خشب كده نولعها ونتدفى عليها. قال طب انزلوا. راحوا نازلين طبعا من غلاسته ان هو تلاقيه موقف الناس كام شركن على جنبه وبتاع على كل واقف وراه لحد ما يخلص. فانا واقف ورا بينهم بتفرج على الحوار الجميل ده. فقال له طب فك لي بقى الشوالين دول. الولد ده عيني من لخمته والظابط واقف مش عارف يفك الحب. قال له انت هتقعد لي ساعه تفك لي في الحب؟ الناس وراك عايزه تمشي. شوف اي واحد فيكم كان معاه حاجه يقطع بيها الحبل. قال له لا يا باشا. راح ضارب ايده في جيبه مطلع مطوه. قال له حطهم لي اتنين في البوكس. شوف استغل فيهم ده غباء. يعني استغل فيهم غباءهم. اهم دول عبده الاصنام بالظبط. تقول له في التمثيل يعني مش في الحقيقه. تقوم تقول له فين انت زعلان ان انا بشتم الهك؟ ايوه زعلان. وما تجيبش سيرة إله تاني. طب فين إله ده وريهوني؟ راح مطلع حتة عجوة ولا حتة طوبة ولا أهو يا ابن العبيطة وشايله في جيبك؟ هو ده اللي بتعبده من دون الله؟ حتة الطوبة دي؟ ده شوف بس إيه يعمل كده دي تضحك الناس عليه. شوف أنا بقول لك إيه؟ تضحك الناس عليه. فشوف الحجة إنك تستغل فيها غباء الإيه؟ غباء الخصم. فقالوا وطلب هذا المطلب حتى يثبت جهلهم وغباءهم للناس. اللي رقم واحد اديك شايفه، رقم اتنين انت اللي شايله في جيبك، رقم ثلاثة ده انت اللي عامله. هو مين اللي بيعمل مين؟ الخالق هو اللي بيعمل المخلوق ولا المخلوق هو اللي بيعمل الخالق؟ مين اللي بيعمل مين؟ ولذلك شوف كلمة سيدنا ابراهيم، قل اتعبدون ايه ما تنحتون، اللي انت بتعمله بايدك هو اللي بتعبده. مين اللي بيعمل مين؟ مين اللي بيعمل مين؟ مين اللي بيعمل مين؟ يبقى هو اراد ان المشاهده وريني لك عشان تقول له بس، يقوم يقول لك انا هسيب الناس تحكم عليك بقى. بس كان ينفع ده يبقى اله ولا ما ينفعش الناس تحكم عليه؟ فده دليل على العبط والغباء، ان هذا بالعقل المجرد بالعقل البسيط لا يصلح ان يكون اله. ده لو خدناه على معنى الايه، على معنى المشاهده وعرفت وطلبها ليه، بس عشان يقول دول شويه عبط وادي اللي زعلانين عليهم، بس خلاص ادي الاله بتاعه. هل طيب وكان بمعنى العلم اعلموني، ها يبقى اروني يعني ايه اعلموني الذين ايه، ها الذين ايه الحقتم به شركاء، اللي انتوا عملتوهم شركاء لله دول، ها اعلموني بقى. طب يبقى معنى اعلموني ايه؟ طيب اعلموني اين رزقهم، اين ضرهم، اين نفعهم، اين كلامهم، مش كده؟ هات لي بقى، قول لي بقى، علمني بقى، قول لي الاله ده بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، هو اللي بيرزق، هو اللي بينفع، هو اللي بيضر. ده ابني حتى ما بيدفعش عن نفسه، ده لا يدفع عن نفسه. يبقى علموني بقى انه حتى ما بيدفعش عن نفسه. ولذلك انا قلت لك زمان، اه والله لما اتكلمت عن احد الصحابه الذين اسلموا وبحكي قصه اسلامه، عارف سبب اسلامه ايه؟ سبب اسلامه ايه؟ اللي كان عنده صاله في فناء بيته بيعبده وتلمس عنده النفع والضر واعمل لي وسوي لي، ابنه الصغير احضر جرول كلب صغير كده فاراد ان يربطه، فما لاش حته مربوطه فيها الا في رقبه الصاله، وابوه مش موجود مش واخد باله، والا كان هيعنفه ازاي تربط الكلب في رقبه في رقبه الخيبه بتاعتنا دي، فاحرمت الكلب في رقبه الصاله الجرو ده، فالجرو يا عيني عايز يمشي، فاوقع ليه وصله صغير كده اوقعه وسحب وراه، والصاله ما قعدت تتوحل في الطين، فجاء الرجل ونظر اليه قال هذا الذي اعبده واطلب منه النفع والضر لا يدفع عن نفسه جرا يلطخه في الطين، بئس الاله امر، وراح واقف عليه برجليه. خلاص يعني شوف العقل، عقل يعني مناقضه العقل البسيط، عقل بسيط بس اهدي اروني الذين الحقتم به ايه شركاء، بس وروني. يبقى حاجه من الاثنين، يا تقول له اهو، ودي خيبه انك تبقى شايل الاله وتقول اهو، او تقول اهو يبقى يورا ويبقى حته دبشه ولا حته عمرو، او اعلمني قول لي بيعمل ايه، انا اقول لك انت اللي بتعمله بايدك، انا اقول لك انت لما بتجوع بتاكله، انا اقول لك. ما كان يعمل اله العجوه فاذا جاع ايه اكله، ومن اللي جنبه يقول له اكلت الاله، يقول له ساصنع غيره. يا سلام، حاجه جميله، واله بيتاكل ونعمل غيره، ده جميله والله، ايه الحلاوه دي، قمه الغباء والله. ولذلك هناك اقتران شديد جدا بين الجهل والغباء والكفر، يعني كل كافر غبي جاهل، ولذلك ربنا قال لنا بينه قل افغير الله تامروني اعبد إيه؟ ايها الجاهلون. ولما قال سيدنا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون، فهو كده الكفر قرين الغباء والجهل، قرين الغباء والجهل. فشوف اروني، اه والله الذين الحقتم به ايه شركاء ينفعوا. ولذلك جه التعبير ايه، كلا، شوف على طول كده، كلا ما ينفعوش، لا بالعلم ينفعوا ولا بالمشاهده ينفعوا، لا بالعلم ينفعوا ولا بالمشاهده ايه ينفعوا. امال مين اللي ينفع؟ نشوف اللي بعد كلا بقى، كلا ايه، كلا ها بل هو الله ليه العزيز الحكيم. يبقى دول ما ينفعوش، ولله الحق والله العزيز الحكيم. نسأل بقى، أنا قلت لك دائما كده، فانظر لعجز الآية ختامها، يعني هتجد إن هذا العجز بيخدم ما جاء في الايه في الآية. يبقى كلا، يبقى دول ما ينفعوش يكونوا آلهة، لا بالمشاهدة ولا بالعلم، لكن بالعلم الله الله الله. واحنا قلنا كلمة الله ده اسم على المعبود بايه بحق، محدش خده ياخده غيره ولا خده غيره سبحانه وتعالى. لكن هو هنا ذكر وصفتين، العزيز الحكيم. ليه ما قالش مثلا الخالق الرازق؟ ما قالش القوي المتين، مش كده؟ لا، بختار العزة والحكمة، العزيز الحكيم. ليه؟ عايز تعرف ليه؟ عايز يبقى هشوفك إن شاء الله يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. إن شاء الله إخواننا اللي بيسألونا عن كتابنا الجديد الشيعة في ميزان الحق تلاقوه خارج المسجد إن شاء الله مع الأخ علاء. جزاكم الله خيرا وبارك الله.